صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل مولانا انتهى حديثنا إلى آية القواعد والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحان. قلنا بأنه لا إشكال، المرأة إذا عدت من القواعد يجوز لها أن تكشف عن زينتها، أن تبقي ثيابها عن طاسة وغزال. لكن كده ما هو المقدار الجائز؟ كل ملابسها مثلا شيء تلقيهن تطلعت مثلا سيد اليزيد رضوان الله تعالى عليه بأن لا مقصود يعني ماذا شعر راسه، هذا مو المقصود شنو ما تعارف ستره كالبطن او غير ذلك. خصص بهذا المقدار. احنا قلنا ان الرائله بستمت لابد الا شنو انصراف، والا الايه الكريمه قالت شنو فلا جناح، فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. ما خصصت فيما زين، لكن قلنا في مقابل ذلك اصلنا احنا ممكن وفي مقابل ذلك قد يقال بجواز إبرازها لكل بدنها ما عدا العورة، فإن العورة قد ثبت بالضرورة الخارجية لزوم السفر. الضرورة لزوم السفر خارجية لزوم السفر من خارج احنا يدلون مو هالدليل، مو من هذا، وانا ما من بر اتهمنا شنو، مو من هالآية الكريمة من دليل عام، بس الشوش صرف عرضية. واما ما زاد على ذلك فيبقى داخلا تحت اطلاق الآية الكريمة، فأي ثوب من أثوابها يجوز لها أن تلقيه عن نفسها. حتى وإن بدت البواطن هذا القول الذي ينسب إلى العلامة وجيه لو لم ترد رواية تفسر المقصود من الآية. وقد ورد في صحيحة حريز بن عبد الله السجستاني التقييد بالجلباب والخمار، بالجلباب والخمار، فقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ يضعن ثيابهن قال الجلباب والخمار. إذا كانت المرأة مسنة وسائر الشيعة باب 110 من أبواب مقدمات النكاح حديث 4 والمراد من الخمار ما يسقوا به الرأس والعنق وقسم الأمطار. وبالجلباب المراد بالجلباب ما يوضع فوق الخمار على ما ذكر في مجمع البحرين حيث قال هو ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبقي منهما ترسله وتبقي منه ما ترسله على صدرها. انتهى. فهو على هذا قطعة متوسطة بين الخمار وبين شنو وبين الرداء أي العباء. وبناء على هذا يلزم التقييد بالرأس والعنق أو بإضافة الأيدي أيضا. فإن هذا المقدار هو الذي يبرز شوكت هو الذي يبرز شوكت عند إلقائي الخمار والجلباب. ثم ان الآية الكريمة بعد جوزت للقواعد ان تضع ثيابها نهت عن التبرج بالزينة والتبرج عبارة عن شو معنى التبرج؟ عبارة عن إظهار الزينة والمقصود من ذلك إما النهي عن إظهار الزينة المصطنع بأن تزين نفسها وتظهر تلك الزينة فإن ذلك قد يوجب الإثارة بخلاف ما إذا بقيت عجوزا شمطا ويحتمل أن يراد بها الزينة غير المصطنعة الزينة غير المصطنعة بمعنى إبراز الساق أو الثدي وما شاكل ذلك ويحتمل وهو الأولى إرادة الاثنين تمسكا بالإطلاق ثم بعد ذلك حفت الآية الكريمة على الستر والتعفف فإنه خير للقواعد أيضا ومن خلال هذا يتبش أن الأحكام المستفادة من الآية الكريمة إشكال ثلاثة الأول لا جواز تكشف القواعد وعدم لزوم سفرها لرأسها ورقبتها الثاني حرمة إظهار الزينة. الثالث إن التعفف والتستر هو خير حتى للقواعد من التكشف وعدم السر. هذا كله بالنسبة إلى القواعد من النساء. وأما القواعد من الرجال فهل يجوز للنساء التكشف أمامهم؟ فأن تتكشف المرأة أمام من بلغ عمره 100 أكثر من 100 والله أكثر لا 150 150 قدر متيقن. أنا لا تقول لي أبو 120 أما أكو عد عد أنا كي طلع السنة أبو 120 ثلاثة رقم كلها بلغ فيها يلا بحيث كان فاقدا بعد علما فاقدا علما بحيث كان فاقد علما للشهوة مو يقول طولي ماذا يريد بلغ جنسهم معينة هم لا لا نستمتد هل وصل إلى الحال هاي مسألة رسول القطة واضحة هل يجوز ولا تقدم التعرض إلى ذلك في الآية المتقدمة ونكرر هنا ونقول الشيء باختصار أقوله حتى سمعنا بحث عمل قواعده قد يتمسك بالبيانين التاليين لإثبات ذلك الأول التمسك بفكرة تنقيح المناط شنو معنى التمسك بفكرة تنقيح المناط شنو معنى بمعنى عدم فهم الخصوصية فيقال إذا جاز هذا للقواعد من النساء جاز في حق القواعد من الرجال لأن النكتة ليست هي إلا قضية الوصول إلى حد شنو؟ حد من السن إلى حد القواعد وصيرورة الشخص قاعدا عن النكاح ومعه لا يفرق بين الرجل والمرأة. وما ذكر جيدا لو جزم بعدم الخصوصية إلا أن عهد دعوى الجزم هي على مدعيها، يعني من جزم قدام، ولكننا لا نسأل. الثاني البيان الثاني البيان الثاني التمسك التمسك بالفكرة المتقدمة في الآية السابقة، بين شريطين غير أولي الإربة أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. بتقريب أن الآية الكريمة دلت على أن المرأة يجوز لها أن تكشف عن زينتها أمام غير أولي الإربة من الرجال. أي أمام الرجال الذين لا حاجة لهم إلى النساء. وقد تقدم سابقا مناقشة ذلك أولا بأن الوارد في الآية الكريمة عنوان التابعين غير أولي الإربة، فقيد التابعين مأخوذ في الآية الكريمة. وعنوان التابع لا يصدق في الله إلا ورياش الملك على المملوك. ولا يعم كل شيخ كبير، فيما إذا لم يكن مملوكا. وثانيا إن الرواية الشريفة قد فسرت ذلك بالأحمق الذي لا حاجة له إلى النساء. وينبغي على أساس ذلك تخصيص الجواز بالمجنون دون غيره، عنوان جانبي صغير من أحكام الاستمتاع بالنساء، من أحكام الاستمتاع بالنساء. الآية رقم كذا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وبشر المؤمنين. البقرة 223 تدل الآية الكريمة على أن من حق الزوج التلذذ والاستمتاع بزوجته، في أي وقت كان، أو في أي مكان كان. فإنه بناء على كون كلمة إنا زمانية، فالمعنى فأتوا حرثكم في أي زمان كان، إلا ما خرج بالدليل. زمان الحيض والصوم والإحرام والاعتكاف بعد ما حد. وبناء على كونها مكانية فالمقصود فأتوا حرثكم في عيني مكانك. سواء كان في غرفة النوم أم في ساحة الدار، أم على الطابش، أم شنو في سيارة أو قطة، إذا ما شاهد ذلك طبيعي في التحميل المكان يوجه على لا تقول هاي المسألة واضحة، هذا تقول واضحة، لا مو واضحة، تتصارف واضحة هذه، وإلا هي شنو قد بعد واحد يصور إلا يكون شنو في غرفة الله. إذا سافر ماذا راح في المكان مثلا ما يجوز حين إليه في القطار، هذا ما يجوز في القطار، هذا التوام موجود قد يصير حتى يجي دخوله، فالآية تقول على أنه حتى في القطار ما كان طبيعي إلا ما خرج بالدليل الذي خرج بالدليل في المسجد مثلا أو ما شابه ذلك. أنا مشكلة. فالآية على هذا تشكل عموما نستفيد منه لإثبات إباحة الجماع في أي زمان أو أي مكان. ونتمسك به في موارد الشك التي لا يسمى فيها بالنص، وهذا المقدار واضح لا تأمل فيه. وقد يقال بجواز الاستدلال بها على الوضع الزوجة في الدبر، بتقريب أن كلمة أن مكانين والمقصود بناء على ذلك فأتوا نساءكم التي هي حرف لكم في أي موضع منها شئتم. ولا يختص ذلك شنو بمن بالفضل، بل يعم غيره أيضا. هكذا قد يقال، ويمكن الجواب عن ذلك بأن كلمة أن لا يجزم بكونها مكانية فلعلها زمانية ويكفينا التردد والاحتمال في شنو؟ سقوطها عن الصباحية للاستدلال بها على ذلك. ومع التنزل وتسليم انها مكانيه فبالامكان ان يقال الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فكروا فيها في ابراز قرائن على انها مثلا شنو باحد الطرفين سأبرز سموها من الطرف او قرائن مثل يمكن طاهرين. كان كلامنا في قوله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم قلنا استدل بها البعض على جواز الوطء وطء المرأة في الجبر بدعوى أن كلمة أن مكانية فإذا كانت مكانية يعني في أي موضع من المرأة ومنه هكذا قد استدل لكن المستدل منها لم أرى مستدل لكن ينقل في كتب التفاسير وغيرها هذا الشيء شنو موجود وهو شيء معروف يعني من دون نسبته إلى شخص معين. ونحن في مقام الجواب ماذا قلنا؟ قلنا يحتمل أن تكون أنا هنا زمانية ويحتمل أن تكون شنو أنا هنا زمانية أي نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم في أي زمان شئتم من العزم. هذا أمس اكتبتموا يولا إلا ما فرض بالدليل حتى مزارية ذكر الرد اللي بيذكرته الرد اللي بيذكرته شنو وقد يقال كلمة لا يزن بكون مكانية على فراسة الزوجة في الدبر ايه كمين بتقريبا كلمة أنا مكانية بالعادة على السريع الشيء هذا لا أنا مكانية لا لا يرسل لا يزن بكون مكانية لا هذا ما نقول جاي عمل هذا ما لا يزن العلم الزمانية ويكفينا تردد ولا تسقط بالإمكان هو ما عرفنا التسليم أنها مكانية فالإمكان أن يقال أنا نصر فالإمكان أن يقال بالإمكان بأنها مكانية ولكن التعميم المكاني لا يراد به التعميم بلحاظ المواضع من المرأة. أي فأتوها في القبل وفي الدبر وفي الفم وفي الأذن، إن هذا ركيك ومن البعيد جدا كونه هو المقصود. فيتعين أن يكون المقصود من التعميم المكاني هو التعميم بلحاظ الأماكن التي يتحقق فيها الجمع. هذا ما يسمونه فرج بدي ايش قريت الجمع التي يتحقق فيها الجمع الأماكن التي يتحقق فيها الجمع، فكأنه يراد أن يقال يجوز الجمع في الغرفة الخاصة للمنام، ويجوز في غيرها من المواضع. الأخت من هذا جبت لا اله الا الله هم يقول من ذا حجاج يعني عشان اكو اصعد يعيسوا هم حوا في مكان اي اي اي اي اي اي اي اي فوق السطح ما يصير، فوق السطح ما يصير بالقطار ما يجوز. هذا هواي احتمال شنو وجيه هذا، فتجي الآية تقول لا ابدو الحق في اي مكان ما دام ناظر ما موجود، طبيعي ما دام ناظر ما في اي مكان ما يخصص ماذا هذا الشيء وجهه تبين حين هذا الآية تقول صار واضح وبعد هذا ولا وليس مجال للتوهم شنو موجود في الحقيقة. زين جيد تشبيه بالحارة بلي الى بيان وبديهية، لا هذا اول الكلام بيشنه بالحقيقة مجال لان يفتر. زين ويمكن ابراز قرينة على ان الآية ناظرة الى خصوص الجماع في القبل ولا تريد التعميم الى الدبر. والقرينة على ذلك هي التعبير، هي التشبيه بالحق الذي هو عبارة عن الزراعة أو أرض الزراعة. وكأنه يراد أن يقال إن الزوجة هي بمثابة التربة الصالحة لبذر البذور فيها، فأتوها لتبذروا فيها البذور. ومن الواضح إن موضع البذور ليست إلا شنو؟ ليست هي إلا القبر، إذ منه وفيه يتحقق الزرع وهو الولد. هذا مضاف إلى إمكان التمسك بقرينة أخرى، وهي التعبير بفقرة وقدموا لأنفسكم حيث قالت الآية الكريمة نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم. وما هو المقصود؟ من فقرة وقدموا لأنفسكم قد يفسر ذلك بالتسمية، أي لا بد قبل الجمعة من التسمية، وقد يفسر بمطلق الدعاء، والأوجه من ذلك أن يفسر بشكل آخر، بأن يقال، شوفوا هذا التفسير الجديد، بأن يقال، طبعا ذاك في المفسرين، بأن يقال إن المفروض بالمؤمن أن يقدم زادا لآخرته، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد والولد الصالح هو من أحد الأشياء التي يقدمها المؤمن كزاد له في آخرته فإن الولد الصالح لا ينسى أباه وأمه بالمغفرة والرحمة وهو يرسل إليهما بسبب ترحمه لهما وقراءة القرآن وسائر الأمور الحسنة يرسل إليهما بعد فترة وأخرى بالعمل الصالح ولذا ورد في الحديث الشريف عن أبي عبد الله عليه السلام ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال. الأجر شنو المقصود منه؟ الفوائد، يعني كل ما أتعد فوائد بالدنيا ما يستفيد منها، ما تتبع إلا ثلاث أشياء: صدق أجراها في حياته، فهي تجري بعد موته، وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته. أو ولد صالح يدعو له، وسائد الشيعة باب واحد من أبواب، وين تلقى هذا أبوه؟ مثل هيك حديث وين تلقى هذا؟ هم ترى يحتاج لثاني خل أقول لك. صدقة. ها؟ أحسن. في أبواب، شنو باب واحد من أبواب؟ الوقوف والصدقات، الوقوف والصدقات، طبعا كتاب الوقوف. حديث واحد ماذا؟ ها ايه ثلاثة صدق اجراها في حياته وسنة هبل والثالث شنو ولد صالح لا تصالح وبناء لا هو طبيعة ايها الاخوة ترى هذا مضمون ماكو ورد بالفاظ كان حديث عندنا مو واحد اربعة خمسة ايه هواية هذا احد الفاظ التي وصيغة التي وردت بهذا الشكل وإلا شنو بالصيغ وأخرى ورد على أي حال والأمر سهل وبناء على هذا فمن المناسب كون النظر في الآية الكريمة إلى خصوص الجماع في القبول لأن منه يتكون الولد ويتحقق العمل الصالح الذي يمكن للمؤمن أن يقدمه كزاد له في آخرته وعليه فهناك قرينتان لكون المقصود هو الجماع في القبر بالخصوص إحداهما التعبير بكلمة الحرف والأخرى التعبير بفقرة وقدموا لأنفسكم هذا مضافا إلى ما أشرنا إليه من أن إرادة التعميم المكاني بلحاظ المواضع من جسد الزوجة ركيك وبعيد في نفسه على أن على أن إرادة التعميم المكاني بكلا نحوه هو بعيد من جهة أخرى والسياق يناسب إرادة شنو التعميم الزماني حيث ذكر في الآية السابقة على آيتنا الكريمة ما نصر. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هكذا وردت الآية السابقة. ثم بعد ذلك ومن دون فصل جاءت آيتنا الكريمة لتقول نساؤكم حرث لكم نقاط إلى آخره. ومن المناسب أن يكون المقصود بلحاظ السياق المذكور هو التعميم الزماني، إذ في الآية القبلية منع من إتيان المرأة إتيان الزوجة في حالة حيض، ثم جاءت آيتنا الكريمة لتقول إنه في غير حالة الحيض يجوز شنو؟ إتيان المرأة في أي وقت شئتم. فالمناسبة للسياق تقتضي إرادة التعميم الزماني. لا بقرينة سوي يقينا الإجماع أحسن هو هم يقينا شوف من الآية من يستفيد بعد شرنا أي من الآية هو يراد استدلال بالآية على جواز الوضع في الجذور. نقول الآية إلى المجمع أنا إذا أقول بقرينة السياق المناسب عنا أنا علما نقول عنا المقصود الزمان ما مقصود المكان بقرينة السياق. انت جناس تقول يقولون لا الآية مجملة يعني لأن السياق ذات يقتضي شنو متقدمة تقتضي الزمان النظر إلى الزمان هي في نفسها شنو عام فصارت مجملة خذها باب رحمة الله والدين إذا ما يمكن الاستدلال بها يا هي. هذا هو لا مكانية؟ لا بس نظر إلى حيثية المكان، هي حيثية الزمان. قالت على أنه شن يسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء. بعد ما نشغل به فاعتزلوا النساء وقت نظرة في المحيط، يعني في وقت. بعدين تجي الآية الثانية تقول وفي غير وقت المحيط وش وقت ما شاء من المناسب هذا الشيء على يعطي الأنسب للسياق، وهذا لا أشكال جيد. لكن هل أنسبية هل إلى حد تقتضي تعير إرادة يعني التعميم الزماني من الآية الثانية أو ليس إلى هذا؟ فهذا الكلام آخر. على أي حال وضع الجملة اعتزال ينفصل من يرتفع الاعتزال ينفصل على أول الكلام الصحيح. زين جيد جدا. وبالجملة الآية الكريمة لا يمكن التمسك بها لإثبات جواز الوضع في الدبر، عنوان جانبي صغير. آيات أخرى آيات أخرى في المقام هناك آيات أخرى قد يستدل بها على جواز الوطء في الدبر، من قبيل رقم واحد، من قبيل قوله تعالى هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. هذا كلام من هود عليه السلام، سورة هود 78، بتقريب أن قوله كانت رغبتهم مختصة بالدبر، فحينما قال لوط عليه السلام هؤلاء بناتي أطهر لكم، فلا بد أن يكون المقصود هن أطهر لكم في مقام تحقيق شنو؟ رغباتكم. وهي الوضع من الجهر. فيثبت بذلك المطلوب. التفتوا شنو من الاستدلال كذلك الاستدلال يونا؟ نقول ذولا كانوا يرغبون في الدبر. لما نقل لهم لوقوع يعيشوا ذولا تلولي تعالوا علما وغنب النساء، يعني تعالوا النساء وحققوا شنو المقصود؟ حتى اتمم الاستدلال، حتى اتمم الاستدلال، حتى لا تناقشني شنو بعده، حتى اعتمد يعني تركوا الأولاد وتعالوا حققوا رغباتكم، رغباتكم انتو شنو؟ الكذا تبوا غير عالية من النساء، هذا وحققوا رغباتكم اللي تردوها حققوا هذا الشيء. فيثبت بذلك شنو؟ هم مش يردون، يردون جديد أفضل الكذا يردون. فلما يقولوا تعالوا لهنا يعني معنا تعالوا ماذا؟ من الدبر الى النساء هيك بقى، هذا تقريبا انت ده انا ما اريد اقول انت وفيه خليه الى يوم السبت ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. من دبر المحرم.